أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يصح حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟ هذا حديث حقيقي مشهور ويعزى كثيرا في سنن أبي داود ويقع في كلام أهل العلم. هو السبب في هذا والله أعلم أن بعض أهل العلم صاحب المغني وغيره وأيضا ربما الشرح الكبير عزوه إلى أبي داود: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا يقع لكل من اطلع على كلامه أو يقع لكثير، لا أقول لكل، لكن قد يقع لكثير ممن لم يتبين هذا العزو. وأنا ممن وقع في مثل هذا، وربما عزوته في بعض الشروح إلى أبي داود، وهذا وهم، هذا وهم. وقد راجعت هذا الخبر فتبين أنه ليس في أبي داود، ليس في أبي داود، وأن سبب الوهم أنه معزو في كتب كبار إلى أبي داود رحمه الله. ويقع في كثير من الفتاوى من أهل العلم عزوه. والذي موجود والموجود في أبي داود من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هذا وهذا الحديث وهذا اللفظ من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني، وجاء أيضا من حديث معاذ لكن بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ من هذا الطريق، وهو فيه من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا اللفظ الحقيقة فيه معنى حديث في الصحيحين: من أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الكلام فيه. هو يعني أنا بحسب ما بحثت ما وجدت حتى الآن، وربما من يبحث في هذا الخبر فيجد له أصل فينظر. لكن في رواية الدارقطني من خزيمة معناه، وهو أنه من أدرك الإمام قبل من أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك، من أدرك قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك. وهذا فيه معنى هذا الحديث، لأنه أدرك الإمام يقيم صلبة، يعني معنى أدركه في ركوعه قبل أن يرفع، فقد أدرك يعني فقد أدرك الركعة. وهذا اللفظ فيه ثبوت نظر تكلم العلماء فيه. أيضا نفس الحديث مفهومه يدل على هذا اللفظ الذي سئل عنه، وهو قول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن لفظه: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، فمفهومه أنه إذا أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة. يعني وكأن هذا والله أعلم هو السبب في الوهم في عزوها إلى أبي داود. وإن لم تثبت هذه اللفظة في هذا الحديث فإنها مأخوذة من مفهوم قوله: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، يفهم منها أن الركوع يعد. والأدلة على هذا كثيرة في مسألة إدراك الركوع، وهي مسألة أخرى، لكن الكلام في الحديث بثبوته يعني ثبوته. أما مسألة الركوع هل يدرك بالركعة، هذا موضع خلاف بين الجمهور ومن خالفه. أيضا يؤيده ويشهد له ما صح عن جمع من الصحابة أن الركعة تدرك بالركوع، فقد صح هذا عن ابن مسعود وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير، وكذلك عن أبي شيبة لكن سنده ليس بذاك القائم، وكذلك صح عن زيد بن ثابت عند البيهقي، وروي عن أبي بكر بسند منقطع عند البيهقي. فثبوت عن هؤلاء الصحابة خاصة عن ابن عمر والمسعود وزيد بن ثابت يدل لأنه ثابت عنهم، وما سواهم في ثبوت نظر يدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، فهي شاهدة لهذا الخبر أو لهذه الرواية. نعم.